وأبو عائشة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال: ما حكم صلاة الوتر وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وتحية المسجد مع وجود حديث طلحة بن عبيد الله وفيه خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ولم يذكر في الحديث شيء من الصلاة. محل نظر، هذه مسألة معروفة وللناس فيها كذا. من يأخذ بظاهر هذا الحديث يقول كل هذه مستحبة وليس شيء منها واجبا، ومن يقول إن هذا الحديث إنما هو بيان لما فرض الله على عباده في كل يوم وبدون أسباب، في كل يوم ما فرض الله على عباده في كل يوم إلا خمس صلوات فقط، خمس صلوات كتبهن الله على عباده في كل يوم وليلة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأما الصلوات المذكورة، أما الوتر فلا شك أن حديث طلعة في دليل على أنه ليس بواجب، لأن الوتر لو كان واجبا لكانت صلاة سادسة، لكانت صلاة سادسة. أما البقية فهي صلوات ذات أسباب، صلاة الكسوف ذات سبب، ما هي في كل يوم وليلة، قد تكون في السنة مرة وقد تكون مرتين وقد تكون بدون، وتحية المسجد ذات سبب. ومما أجمع عليه أهل العلم في الجملة وجوب الصلاة المنذورة، لو نذر الإنسان أن يصلي وجبت عليه. نعم.